المقبول والمردود من الاختلاف. قضت مشيئة الله تعالى خلق الناس بعقول ومدارك متباينة إلى جانب اختلاف الألسنة والألوان والتصورات والأفكار، وكل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء والأحكام وتختلف باختلاف قائليها. وإذا كان اختلاف ألسنتنا وألواننا ومظاهر خلقنا آية من آيات الله تعالى، فإن اختلاف مداركنا وعقولنا وما تثمره تلك المدارك والعقول آية من آيات الله تعالى كذلك، ودليل من أدلة قدرته البالغة. وإن إعمار الكون وازدهار الوجود وقيام الحياة لا يتحقق أي منها لو أن البشر خلقوا سواسية في كل شيء، وكل ميسر لما خلق له. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هود 18:19. إن الاختلاف الذي وقع في سلف هذه الأمة ولا يزال واقعا جزء من هذه الظاهرة الطبيعية، فإن لم يتجاوز الاختلاف حدوده بل التزمت آدابه كان ظاهرة إيجابية كثيرة الفوائد. بعض فوائد الاختلاف المقبول: وكما أسلفنا فإنه إذا التزمت حدود الاختلاف وتأدب الناس بآدابه كان له بعض الإيجابيات، منها ألف أنه يتيح إلى صدقة النوايا التعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة. باء وفي الاختلاف بالوصف الذي ذكرناه رياضة للأذهان وتلاقح للآراء وفتح لمجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها. جيم تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدي إلى الحل المناسب للوضع الذي هو فيه بما يتناسب ويسرى هذا الدين الذي يتعامل مع الناس من واقع حياتهم. تلك الفوائد وغيرها يمكن أن تتحقق إذا بقي الاختلاف ضمن الحدود والآداب التي يجب الحرص عليها ومراعاتها، ولكنه إذا جاوز حدوده ولم تراع آدابه فتحول إلى جدال وشقاق كان ظاهرة سلبية سيئة العواقب تحدث شرخا في الأمة وفيها ما يكفيها، فيتحول الاختلاف من ظاهرة بناء إلى معاول للهدم. أقسام الخلاف من حيث الدوافع: 1- خلاف أملاه الهوى. قد يكون الخلاف وليد رغبات نفسية لتحقيق غرض ذاتي أو أمر شخصي، وقد يكون الدافع للخلاف رغبة التظاهر بالفهم أو العلم أو الفقه. وهذا النوع من الخلاف مذموم بكل أشكاله ومختلف صوره، لأن خض الهوى فيه غلب الحرص على تحري الحق، والهوى لا يأتي بخير فهو مطية الشيطان إلى الكفر. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. البقرة 87. وبالهوى جانب العدل من جانبه من الظالمين، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. النساء 35%. وبالهوى ضل وانحرف الضالون. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الأنعام 56. والهوى ضد العلم ونقيضه وغريم الحق ورديف الفساد وسبيل الضلال. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صاد 26. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المؤمنون 71. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. الأنعام 116. وأنواع الهوى متعددة وموارده متشعبة، وإن كانت في مجموعها ترجع إلى هوى النفس وحب الذات، فهذا الهوى منبت كثير من الأخطاء وحشد من الانحرافات، ولا يقع إنسان في سباكه حتى يزين له كل ما من شأنه الانحراف عن الحق والاسترسال في سبيل الضلال، حتى يغدو الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. ويمكن رد خلاف أهل الملل والنحل ودعاة البدع في دين الله تعالى إلى آفة الهوى. ومن نعم الله على عبده ورعايته سبحانه أن يكشف له عن مدى ارتباط مذاهبه وأفكاره ومعتقداته بهوى نفسه قبل أن تهوي به في مزالق الضلال، حيث يضيء المولى سبحانه مشاعل الإيمان في قلبه فتكشف زيف تلك المذاهب والأفكار أو المعتقدات، ذلك لأن حسنها في نفسه لم يكن له وجود حقيقي، بل هو وجود ذهني أو خيالي أو صوري صوره الهوى وزينه في النفس، ولو كان قبيحا في واقعه أو لا وجود له إلا في ذهن المبتلى به. ولاكتشاف تأثير الهوى في فكرة ما طرق كثيرة، بعضها خارجي وبعضها ذاتي. ألف، فالطرق الخارجية لاكتشاف أن الهوى وراء الفكرة موضع الاختلاف أن تكون مناقضة لصريح الوحي من كتاب وسنة، ولا ينتظر ممن يزعم في نفسه الحرص على الحق أن يلهث وراء فكرة تناقض كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يكشف كون الفكرة وليدة الهوى تصادمها مع مقتضيات العقول السليمة التي يقبل الناس الاحتكام إليها، ففكرة تدعو إلى عبادة غير الله أو تحكيم غير شريعته في حياة الناس، وفكرة تدعو إلى إباحة الزنا أو تزيين الكذب أو تحض على التبذير، لا يمكن أن يكون لها مصدر غير الهوى، ولا يدعو لها إلا من بيد الشيطان زمامه. باء، أما الطرق الذاتية لاكتشاف ما إذا كان الهوى محضن الفكرة فتكون بنوع من التأمل والتدبر في مصدر تلك الفكرة ومساءلة النفس بصدق حول سبب تبنيها لتلك الفكرة دون غيرها، وما تأثير الظروف المحيطة بصاحب الفكرة ومدى ثباته عليها إن تبدلت، وهل هناك من ضغوط وجهت المسار دون ما شعور، ثم الغوص في أعماق الفكرة نفسها، فإن كانت قلقة غير ثابتة تتذبذب بين القوة والضعف تبعا لمشاعر معينة، فاعلم أنها وليدة الهوى ونزغ من الشيطان، فاستعذ بالله السميع العليم واحمده على أن بصرك بالحقيقة قبل أن يسلس قيادك لهوى النفس. اثنان، خلاف أملاه الحق. قد يقع الخلاف دون أن يكون للنفس فيه حظ أو للهوى عليه سلطان، فهذا خلاف أملاه الحق ودفع إليه العلم واقتضاه العقل وفرضه الإيمان، فمخالفة أهل الإيمان لأهل الكفر والشرك والنفاق خلاف واجب لا يمكن لمؤمن مسلم أن يتخلى عنه أو يدعو لإزالته، لأنه خلاف سداه الإيمان ولحمته الحق. وكذلك اختلاف المسلم مع أهل العقائد الكافرة والملحدة كاليهودية والنصرانية والوثنية والشيوعية، ولكن الاختلاف مع أهل تلك الملل وهذه العقائد لا يمنع من الدعوة إلى إزالة أسبابه بدخول الناس في دين الله أفواجا وتخليهم عن دواعي الخلاف من الكفر والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والإلحاد والبدع والترويج للعقائد الهدامة. ثلاثة، خلاف يتردد بين المدح والذم ولا يتمحض لأحدهما، وهو خلاف في أمور فرعية تتردد أحكامها بين احتمالات متعددة يترجح بعضها على بعضها الآخر بمرجحات وأسباب سنأتي على ذكرها إن شاء الله. ومن أمثلة هذا التقسيم اختلاف العلماء في انتقاض الوضوء من الدم الخارج من الجرح والقيء المتعمد، واختلافهم في حكم القراءة خلف الإمام وقراءة البسملة قبل الفاتحة والجهر بآمين وغير ذلك من أمثلة تضيق عن الحصر. وهذا النوع من الاختلاف مزلة الأقدام، إذ يمكن فيها أن يلتبس الهوى بالتقوى والعلم بالظن والراجح بالمرجوح والمردود بالمقبول، ولا سبيل إلى تحاشي الوقوع في تلك المزالق إلا باتباع قواعد يحتكم إليها في الاختلاف وضوابط تنظمه وآداب تهيمن عليه، وألا تحول إلى شقاق وتنازع وفشل يهبط المختلفان فيه عن مقام التقوى إلى درك الهوى، وإلا سادت الفوضى وذر الشيطان قرنه. رأي العلماء في الاختلاف. ومع ما تقدم فإن العلماء قد حذروا من الاختلاف بكل أنواعه وأكدوا على وجوب اجتنابه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. هامش: انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الصفحة 22 والعواصم من القواصم الصفحة 78 وراجع المحصول الجزء الثاني قاف واحد صفحة 80 و400. انتهى. وقال السبكي رحمه الله: ان الرحمة تقتضي عدم الاختلاف. قال تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. البقرة 53 و200. وكذا السنة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هامش: والحديث بتمامه من طريق أبي هريرة: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه أحمد في مسنده ومسلم والنسائي وابن ماجه على ما في الفتح الكبير في الجزء الثاني الصفحة 20 و100 والإحكام الجزء الخامس الصفحة 66. انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. هذا وقد أدرج السبكي رحمه الله تحت النوع الثالث من الاختلاف الذي يتردد بين المدح والذم أقساما ثلاثة، فقال: والاختلاف على ثلاثة أقسام، أحدها في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنه بدعة وضلال، والثاني في الآراء والحروب هو حرام أيضا لما فيه من تضييع المصالح، والثالث في الفروع كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما. هامش: انظر الإبهاج الجزء الثالث الصفحة 13. انتهى. والذي قطع به أن الاتفاق فيه أي في الثالث خير من الاختلاف، كما نبه رحمه الله إلى كلام ابن حزم في ذم الاختلاف في ذلك أيضا، إذ لم يجعل ابن حزم رحمه الله شيئا من الاختلاف رحمة، بل اعتبره كله عذابا. ويكفي لمعرفة أضرار الاختلاف وخطورته أن نبي الله هارون عليه السلام عد الاختلاف أكبر خطرا وأشد ضررا من عبادة الأوثان، فحين صنع السامري لقومه عجلا من الذهب وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، طه 88، التزم جانب الصمت وبقي ينتظر أخاه موسى عليه السلام. ولما وصل موسى ورأى القوم عاكفين على العجل وجه أشد اللوم إلى أخيه، فما كان عذر أخيه إلا أن قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طه 94. فجعل من خوف الفرقة والاختلاف بين قومه عذرا له في عدم التشديد في الإنكار ومقاومة القوم والانفصال عنهم حين لا ينفع الإنكار. الفصل الثاني: تاريخ الاختلاف وتطوره. اختلاف الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يؤدي إلى الاختلاف بالمعنى الذي ذكرناه، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع الجميع باتفاق، ومردهم في كل أمر يحزبهم، ومفزعهم في كل شأن، وهاديهم من كل حيرة. فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في شيء ردوه إليه عليه الصلاة والسلام فبين لهم وجه الحق فيه وأوضح لهم سبيل الهداية. وأما الذين ينزل بهم من الأمور ما لا يستطيعون رده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن المدينة المنورة، فكان يقع بينهم الاختلاف كاختلافهم في تفسير ما يعرفونه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على ما نابهم من أحداث، وقد لا يجدون في ذلك نصا فتختلف اجتهادا. هؤلاء إذا عادوا إلى المدينة والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما فهموه من النصوص التي بين أيديهم أو ما اجتهدوا فيه من القضايا، فإما أن يقرهم على ذلك فيصبح جزءا من سنته صلى الله عليه وسلم، وإما أن يبين لهم وجه الحق والصواب فيطمئنون لحكمه صلى الله عليه وسلم ويأخذون به ويرتفع الخلاف. ومن أمثلة ذلك ما يلي: ألف، ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، أي ديار بني قريظة. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. هامش، انظر صحيح البخاري بهامش شرحه في فتح الباري في الجزء السابع الصفحة 13 بعد 300، وانظر إرشاد الساري والعيني الجزء الثامن الصفحة 54 بعد 200، ومتن البخاري الجزء الخامس الصفحة 47 في كتاب المغازي، ويستحسن مراجعته في باب صلاة الخوف، وانظر كذلك مسلما في كتاب الصلاة. انتهى الهامش. وظهر من هذا الحديث الشريف أن الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا إلى فريقين في موقفهم من أداء صلاة العصر. فريق أخذ بظاهر اللفظ كما يقول المناطقة، أو بما يسميه أصولي الحنفية بعبارة النص، وفريق استنبط من النص معنى خصصه به. وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفريقين دليل على مشروعية كل من المذهبين. فالمسلم إذن له أن يأخذ بظاهر النص، وله أن يستنبط من المعاني ما يحتمله النص ويمكن التدليل عليه، ولا لوم على من بذل جهده وكان مؤهلا لهذا النوع من الجهد. فالفريق الثاني من الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يأمرهم بالمبالغة في الإسراع، ولذلك اعتبروا أن أداءهم الصلاة قبل الوصول إلى بني قريظة لا ينافي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بني قريظة ما دامت الصلاة لن تؤخرهم عن الوصول. ومن الطريف أن ابن القيم رحمه الله أورد اختلاف الفقهاء في تصويب أي من الفريقين وبيان الأفضل من فعل كل منهما، فمن قائل إن الأفضل فعل من صلى في الطريق فحاز قصر السبق في أداء الصلاة في وقتها وتلبية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قائل إن الأفضل فعل من أخرها ليصليها في بني قريظة. هامش في كتابه إعلام الموقعين انتهى. قلت: وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهما، فكان على الفقهاء رحمه الله أن يسعهم ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخوضوا في أمر قد تولى عليه الصلاة والسلام حسمه والانتهاء منه. باء. ومن أمثلته كذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي وبقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عزيزي المستمع، هنا كلمات ضائعة لعلها من الطباعة، فأخبرته بالذي ثم جاءت الآية وتأولتها على هذا الشكل، والله أعلم بالصواب. فأخبرته بالذي كان: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النساء 29. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هامش ذات السلاسل موضع في مشارف الشام. وانظر سنن أبي داود الحديث رقم 34 و300، باب إذا خاف الجنب البرد، وأخرجه البخاري معلقا، انظر فتح الباري الجزء الأول الصفحة 85 بعد 300، وانظر كذلك نيل الأوطار الجزء الأول الصفحة 24 بعد 300. انتهى الهامش. التأويل وأنواعه. لسنا بصدد ذكر كل ما اختلف فيه الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، بين آخذ بظاهر النص وبين متدبر ومقلب له على مختلف وجوهه ومستنبط لشتى المعاني منه، فذلك أمر يطول وتقصر دونه المجلدات فضلا عن هذا البحث. ذلك لأنهم رضوان الله عليهم قد فهموا من تلك الوقائع أن هذا الدين يسر، وأن الشرع متسع للطريقتين ومقر للمنهجين. والمجتهدون الحذقة والفقهاء المهرة هم الذين يجتهدون في بيان ما يحقق كليات الشريعة ويوصل إلى مقاصدها، فأحيانا يكون ذلك بالأخذ بظاهر اللفظ، وأحيانا يكون بالأخذ بما وراء ظاهر اللفظ، وهو ما يعرف بالتأويل. ولعل من المفيد أن نلقي الضوء على هذا الموضوع مستعرضين بإيجاز أنواع التأويل وضوابطه. يأتي التأويل من الأخذ بما وراء ظاهر اللفظ، ويكون عبارة عن 1- تأويل قريب، وهو ما يمكن معرفته بأدنى تأمل مع احتمال اللفظ له، مثل اعتبار التصدق بمال اليتيم او التبرع به لغيره او اتلافه مساويا لاكله، او اولى بالتحريم الذي دل عليه قوله تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، النساء 10. ومنه اعتبار التبول في اناء ثم صب البول في الماء الراكد مساويا للتبول المباشر فيه، الذي ورد النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. 5- متفق عليه على ما في الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة 150، كما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وابن ماجه على ما في الفتح الكبير في الجزء الثالث الصفحة 52 بعد 300. انتهى الهامش. باعتبار أن كلا العملين مؤد لتلوث الماء وإثارة الوسوسة. 2- تأول بعيد، وهو ما يحتاج لمعرفته والوصول إليه إلى مزيد من التأمل مع كون اللفظ يحتمله، وذلك كاستنباط ابن عباس رضي الله عنهما أن أقل الحمل 6 أشهر من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، الأحقاف 15، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، البقرة 33 200. وكاستدلال الإمام الشافعي على كون الإجماع حجة بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، النساء 15 بعد 100. وكذلك استدلال الأصوليين بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، 20، على حجية القياس وكونه دليلا شرعيا. فهذه استنتاجات وإن بدت يسيرة يتعذر الوصول إليها ما لم يكن الإنسان جوال الفكر ثاقب النظر، كما تحتاج إلى تأمل وتدبر لا يتيسران لعامة الناس. 3- تأويل مستبعد، وهو ما لا يحتمله اللفظ وليس لدى المؤول على تأويله أي نوع من أنواع الدلالة، وذلك نحو تفسير بعضهم قول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، النحل 16، بأن النجم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلامات هم الأئمة، وكتفسير بعضهم قوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يونس 11 بعد 100، لأن الآيات هم الأئمة والنذر هم الأنبياء، وكتفسير آخرين قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ 1 والـ 2 بالإمام علي رضي الله عنه وأنه هو النبأ العظيم. 5- انظر الأصول للكافي الجزء الأول الصفحة 16 بعد 200. انتهى الهامش. ضوابط التأويل. ويتبين مما ذكرنا أن التأويل يحتاج بالإضافة إلى القدرة على التدبر والتأمل إلى ما يدل عليه ويلجئ إليه، وإلا فإن الأخذ بالظواهر أسلم. ولا يطرق باب التأويل إلا في الأمور الاجتهادية، وأما في المسائل الاعتقادية فلا مجال للاجتهاد فيها، فإن الأخذ بظواهر النصوص مع تفويض المعاني المرادة منها وما قد تدل عليه من كيفيات هو الأسلم دائما، وهو موقف السلف رضوان الله عليهم. وعند الاضطرار إلى التأويل لا بد من فهم النص وتحليله ومعرفة سائر أوجه دلالته التي تشهد لها اللغة وتدعمها مقاصد الشريعة وتساعد عليها كلياتها وقواعدها العامة. ولذلك كان الحكم باعتبار النص على ظاهره أو تحليله لمعرفة ما يستلزمه من وجوه الدلالات من أهم ضروب الاجتهاد الفقهي والاعتبار الشرعي المأمور به في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، 20. إن ابن عباس رضي الله عنهما عند بيانه ضوابط التفسير قد ذكر أنه على أربعة أوجه، فوجه تعرفه العرب بكلامها، ووجه لا يعذر أحد بجهالته، ووجه يعلمه العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله. وعلى ذلك فإن التأويل، وقد اتضح فيما تقدم معناه وأنواعه، قد ظهرت الصلة الوثقى بينه وبين التفسير، فقد جاء كل منهما في موضع الآخر في كثير من استعمالات الشارع الحكيم، وذلك في نحو قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آل عمران السابعة. فقد ذهب معظم المفسرين إلى أن المراد بالتأويل هنا التفسير والبيان، ومنهم الطبري الذي نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف. كذلك ورد في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. استعمل التأويل بمعنى التفسير والبيان، وإن كان بعض العلماء كالراغب الأصفهاني في مفرداته قد اعتبر التفسير أعم من التأويل، كما أنه نبه إلى أن التفسير أكثر ما يستعمل في بيان الألفاظ وشرحها، وأن التأويل يكثر استعماله في بيان المعاني والجمل. كما أشار كذلك إلى أن التأويل يغلب إطلاقه على استنباط المعاني من نصوص الكتاب والسنة، أما التفسير فيتناول استنباط المعاني منها ومن غيرها. ولعل هذه الصلة الوثقى بين الاصطلاحين في استعمال الكتاب والسنة لهما خاصة تبيح لنا استعارة الضوابط التي وضعها أهل الاختصاص للتفسير كضوابط للتأويل كذلك. إن مما لا شك فيه أنه قد وردت في كتاب الله أمور قد استأثر الله تعالى بعلمها، كمعرفة حقائق الأسماء والصفات وتفاصيل الغيب ونحو ذلك، كما أن هناك أمورا أخرى أطلع عليها نبيه صلى الله عليه وسلم واختصه بمعرفتها. ولا شك أن مثل هذه الأمور ليس لأحد أن يخوض فيها بتفسير أو تأويل، بل عليه أن يلزم حدود ما ورد فيها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك قسم ثالث، وهو عبارة عن العلوم التي علمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مما أودع في كتابه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتعليمها وبيانها، وهذا القسم يشتمل على نوعين: الأول وهو ما لا يجوز الخوض فيه إلا بطريق السمع كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيره. الثاني ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال، وهذا أيضا لأهل الاختصاص فيه موقفان. ألف فقسم منه اختلفوا في جواز تأويله كآيات الأسماء والصفات، ومذهب السلف منع التأويل وهو الصحيح. باء وقد اتفقوا على جوازه، قسم اتفقوا على جوازه وهو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وهو المسمى بالفقه. هذا وقد وضع العلماء للتأويل والتفسير شروطا منها: أولا ألا يرفع التأويل ظاهر المعنى المفهوم من اللفظ حسب القواعد اللغوية وأعراف العرب في التخاطب بهذه الألفاظ. ثانيا ألا يناقض نصا قرآنيا. ثالثا ألا يخالف قاعدة شرعية مجمعا عليها بين العلماء والأئمة. رابعا وجوب مراعاة الغرض الذي سيق النص له من خلال سبب النزول أو الورود. أما أنواع التأويل الباطلة والمردودة فيمكن إدراجها ضمن الأقسام التالية: الأول التأويل والتفسير الصادران عن غير المؤهل لذلك ممن ليس لديه تحصيل علمي كاف في اللغة والنحو وبقية لوازم التأويل. الثاني تأويل المتشابهات بدون سند صحيح. الثالث التأويلات التي من شأنها أن تقرر مذاهب فاسدة مخالفة لظواهر الكتاب والسنة أو لما أجمع عليه المسلمون. الرابع التأويل مع القطع بأن مراد الشارع ذلك دون دليل. الخامس التأويل القائم على الهوى كتأويلات الباطنية وأمثالهم، وهذه التأويلات المردودة كلها تندرج تحت ما سبق أن ذكرناه من التأويل المستبعد. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.